من ذريعة واجعلنا منهم اللهم أخرجنا من المهد المحمد وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم أحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوفيق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. اللهم أجر جمعنا. قرأ الشيخ مرام. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه المانع بكرمك يا أكرم الأكرمين. قوله تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، السلام والسلامة بمعنى واحد، ومعنى سلام عليكم سلمكم الله في دينكم وأنفسكم نزلت في الذين نهى الله نبيه عليه الصلاة والسلام عن طردهم، فكان إذا رآهم بدأهم بالسلام وقال الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام. فعلى هذا كان السلام يعني معنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام عندما يجد من أمته ما يرضي ربه معنى ذلك قرة عين رسول الله في ذلك، لذلك محبة النبي عليه الصلاة والسلام عندما نفعل ما يحبه رسول الله، أي محبة النبي مو بالكلام أو بالإنشاد، لا مو هي محبة النبي، محبة سيد النبي شوف يعني حمد الله وقال وجعل ذلك مبتغاه وما يرجو عليه الصلاة والسلام، فقال الحمد لله الذي جعل في أمتي يعني الآن نعمة كبيرة كتير كتير كتير نعمة كبيرة الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم، يعني جماعة عاليين كتير بيحبون الله سبحانه وتعالى، وهي محبة سيدنا النبي، إذا بتحب سيدنا النبي افعل ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتحب أبوك مو والله يا بابا بحبك وكذا وتعالى وعملت له أصايد وعملت له، والحقيقة ما بتسمع كلمته مني ما بتطيع مني، هاي مو محبة، هاي ما اسمه محبة، هذا حكي، والصحابة ما عندهم هذا اللي يعني عشر ما عندنا من الكلام والدعوة يعني والإنشاد والكلام ما عندهم، لكن كانوا الحقيقة يعني يلقوا يعني يزجوا بأنفسهم وأرواحهم فداء لرسول الله مو طاعة بس طاعة أبدا، لا روحوا فداء سيدنا النبي حقا حقا، مو تقول احنا روحي فداك يا رسول الله وكلا مرحبا بلاش، لا سبحانه وتعالى يقول لما تقولون ما لا تفعلون، فالله يكرمنا أن تقر عين نبيه صلى الله عليه وسلم بنا إن شاء الله، إن شاء الله بأمتي إن شاء الله جميعا إن شاء الله يا رب العالمين، يعني أن يردنا إلى دينه إن شاء الله ردا جميلا. نعم. فعلى هذا كان السلام يعني من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وعكسه هو الذي يغضبه يغضب رسول الله عكس ذلك، يعني فما بالك من أمتي والعياذ بالله يعني من يتلفظون ومن ينطقون بالكلام بكلام الكفر، معناته قديش بيغضب عليه الصلاة والسلام، ونقول من حب سيدنا النبي يعني شو هذا، يعني هذا شيء سمج مثل ما قال، شيء هذا يعني ينفر منه هذا الشيء، والعياذ بالله يعني لا يرضاه الله، بس يكفي لا يرضاه الله، بل يغضب الله ويغضب رسول الله، وندعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه كان من جهة الله تعالى، أي أبلغهم منا السلام، وعلى الوجهين، ففيه دليل على فضلهم ومكانتهم عند الله تعالى. وقيل إن كان من جهة الله تعالى، وقيل إنه كان من جهة الله تعالى، أي أبلغهم منا السلام، وعلى الوجهين، ففيه دليل على فضلهم ومكانتهم عند الله. أبلغهم، أو هو عليه الصلاة والسلام يبدأهم، يعني أبلغهم يعني سلم على هؤلاء، أو عليه الصلاة والسلام يبدأهم بالسلام، كلاهما يعني دليل على فضلهم ومكانتهم عند الله. من هذول؟ هذول الدرويش يعني نسميهم بلغتنا، يعني هذول الذين لا يلتفت الناس إليهم، يعني إذا دخلوا لا يقام لهم، وإذا غابوا لا يستفقدوا ولا ينظر إليهم، وإذا خطبوا لا يزوجون صراحة. هذول يعني، وهذول اللي الله من سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات أمر نبيه بما أمره، وقال واصبر نفسك. يلا شيخ محمود. وفي صحيح مسلم عن عائد بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سليمان على سلمان وصهيب وبلال ونفر، فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذت. يعني قالوا يعني سيدنا سلمان وصهيب وبلال، نعم يعني هالغربة، نعم. فقال والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. فعلا يعني أنت ما بيقولوا تسميع تلطيش إذا من يعني لغتنا، يعني سمعوا أبا سفيان ورجل يعني زعيم قومه، يعني شو يعني معناه تهددوا بالأكل، يعني ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها، يعني جايك الدور يعني عم يقولوا، والله يعني هذا شيء. نعم. قال فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ سيدنا أبو بكر يعني لا أهم ولا يفي، يعني ولو كان يعني كافر، يعني الرجل له مكانته يعني عند قومه، ثم نتألفوا يعني أما هيك فرض مرة واحدة يعني. نعم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. ما قال له وما أحلى الكلام يعني التصرف، ما قال سيدنا يعني ما قال له دغري، قال له ماذا تفعلون، طلق عليه وهجم عليه وهيك تتكلموا، وهذا ديننا ما بيأمرنا بذلك، لا ذكر ذلك لرسول الله. ربما يكون عند رسول الله شيء لا يوجد عند سيدنا أبي بكر. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لعلك أغضبتهم. هالكلام ما قال له هيك يعني عليه الصلاة والسلام، أتقولون هذا، بس هيك قال لهم أتقولون هذا، لا تكلم معهم بكلام قاذع ولا بكلام لاذع ولا بكلام يعني شديد، ومع ذلك قال له عليه الصلاة والسلام ممكن يكون زعلتهم لعلك أغضبتهم، يعني سبحان الله. لذلك الناس يعني اللي ينبغي أن يحترمون الحقيقة الذين هم على صراط، والذين هم على محبة الله ومحبة رسول الله، ولا ينظر إلى دنياهم. اليوم بالعكس يعني نسأل الله العافية، يعني الواحد يعني كم يساوي بين قومية، أدش معه أدش معك، هاي أنت هلا هيك صار الإنسان، هيك صار هيك هيك صار أدمع معه يحطوه بالمكان اللي هو فيه، يعني على مقدار ما عنده، ربما لا يساوي عند الله شيئا من هذا الذي ربما أخذته. يعني فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، نعم يعني هدول مدللين، هدول ربي أمرني، ربي أمرني أمرني، وأنا حبيبه وأنا أقرب الناس إليه، أوصاني بهم، لعلك أغضبتهم. يعني هيك معنى ذلك لما بيوصيك ربي سبحانه وتعالى أو رسوله بشيء معناته تكون عند وصية الله وعند وصية رسول الله. شوف هيا هذا معنى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كم هو من الوفاء لمكان عليه الصلاة والسلام، حتى يعني لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ومع ذلك لما الله وصاني أنا عند وصيته، هذا وصاني فيه هذا له مكانه، حتى أبو بكر يعني عاتبت فيه، يعني هذا يعني هذا المرضي إذا يعني هذا الرضا هذا المرضي الذي يعني يرضى الله عنه سبحانه وتعالى. نعم. فإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. شوف لقد أغضبت ربك، يعني سبحانه وتعالى الله يغضب إذا غضب، يعني في ناس هيك يعني في ناس يعني هكذا بس مخبئين. إيه الله يكرمنا. نعم والله عافية. فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوتان. شوف سيدنا أبو بكر ما شاء الله على الأخلاق، ما قال إحاجب شوف من محون وهذا يعني بصير هذا الحكي أزب رأسه السلام عليكم إيه خلاص ولا لا يعني لا شو عملنا وطيب هذا مظبوط يا سيدي يعني تعال شو بيجي بيحرك كمان كم واحد ولا سمعنا وأطعنا. هذا الصاحب هذا الصديق هذا الصادق الله يرضى عنه إلا يعني لا بقى يعني إله كتير يعني جاي على أده يعني الصديق الله هيك مدنا من مدده. فقال فرجع واعتذرهم وكلهم إذا أمامه يعني إنسان يعني جماعة عاديين كتير يعني سيدنا وبيبين لك أنه صار رئيس جمهورية يعني بلسانه ومع ذلك إجا لعند هالدرويش واعتذر منه. نعم. والإنسان بقى يعني طيب مين هدول كل واحد يعني كل واحد بدك تقدره ربما يكون من هؤلاء كل واحد كل من رأيت فالخضر اعتقد قال كل من رأيت فالخضر اعتقد اوعى تحقر حدا اوعى تزعل حدا اوعى يعني توجه شيء لأحد ما بتعرف يعني مين هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى. نعم لأنه الناس مخباية وعواقبها كمان خفية ما ندري يعني هلأ ظهر هذا الإنسان غير جيد لكن عاقبته ما بنعرف شو قد يكون أجود من هذا الجيد وما بنعرف كمان يعني شو بيصير يعني لذلك يعني نحترم الجميع. إن الله أخفى أولياءه حتى لا يحقر أحد أحدا. نعم. فقال يا إخوتا أغضبتكم قالوا لا أغضبتكم زعلت مني شيء. نعم قالوا له لا يغفر الله لك يعني شو بيحبوا كمان هذول اللي الله بيحبهم الله سبحانه وتعالى كما قال ألا يعلم من خلق يعني خرج محبة طلعه ولا لا يعني هذا أبو بكر بيحبه سيدنا النبي اللهم صل عليه نحن نزعل منه هذا له مكانه. شو قالوا له لا لا ودون مبيعين حكي لا لا لا ما في شيء بس في قلبه شو بدك تقول له قال له لا خلاص بيعه مرحبا ببلاش هيك يعني خلاص عنده هدول صادقون الله سبحانه وتعالى شهد لهم يعني بالرضا عنهم وأمر نبيه في أن يصبر نفسه معه عليه الصلاة والسلام لما قالوا لا معنى تستهدئين هلا نحن والله نعلم نحكي غير هالبتالي بقلبنا يعني نسأل الله العافية يعني ما عنا صدق ما عنا صدق نسأل الله السلام والعفو والعافية الله يعني يرحم الشيخ صالح العقاد ابنه اسمه ياسين وكان يقال له الشافعي الصغير رحمه الله تعالى له ولد الذي أمريكا الله يفرج عنه وفرج عنه وردنا جميعا إن شاء الله كل الأمة يعني العالية لخارج سوريا إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى نجتمع جميعا في سوريا إن شاء الله يا رب عاجلا وغيره. يعني هو أبو تميم تميم أميركا ما بتفرط فيه ولا بتخليه يطلع برة أميركا إلا يا بتخلي زوجته وتبع زوجته بتخليه يعني يعني طلع بأشياء. يعني الحقيقة عمالقة العرب عمالقة بالعظمية وال يعني بالجبر وبالهذا يعني يعني قل نظيره. فالشاهد ماشي هو وابنه أبو ياسين أبو لتنين هذا من أمريكا سافر في يوم أهلين كيفك كيفك كيفك إيه راح في يوم أبو شو عم تقول له كيفك ولك شو عم تقول له أنت كيفك يعني شو عم تقول له كيفك أنت سادة بهاي كيفك إذا شكالك أمره بتحل له مشكلته شو عم تقول له كيفها لأنه كيف حالك كمان أكثر من هيك كذبي أكثر من هيك أي خدمة أي خدمة كذاب بصراحة أنا أي خدمة ظلم على نفسك لا أي خدمة ما يقول لا ما بينفذ دغري شوكة واحدة شوكة البالون بس شوكة ما تحط له مو إبرة شوكة بتعرف وهذا اللي صاير فينا أي خدمة كيف حالك شو كيف حالك شو عم تقول له كيف حالك أنت صادق بهذا الكلام يا ابني إيه قاعد يحاتبه ليه يعني الصدق ما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا والعكس يكذب ويتحرى الكذب كم كذب نكذب باليوم وإذا ابنك كذب يعني ابنك طالما هكم من هؤلاء إذا ابنك سدى طرد سوء أجدب ما بتفهمه لأنه فعل ما يرضي ربك ما وين عم نقول مسلمون يعني نسأل الله العافية فيا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فالله يرضى عنه قالوا لا يغفر الله لك يا أخي الله يرضى عنه نعم نعم سيدي بأن نصدق اتقوا الله وكونوا مع الصادقين نعم فهذا دليل على رفعة منازلهم وحرمتهم كما بيناه في معنى حرمتهم شو هذا من قالوا له لا يغفر الله لك يعني دليل هذا وسيدنا النبي الله صلى الله عليه قال له لعلك أغضبتهم يعني عدة أشياء كل من هدول هدول الدرويشة هدول يعني نعم نعم. فهذا دليل على رفعة منازلهم وحرمتهم كما بيناه في معنى الآية. نعم. ويستفاد من هذا احترام الصالحين واجتناب ما من الصالح ما بنعرف من الصالح تمام. إن الله أخفى أولياءه عين رحمته حتى لا يحقر أحد أحدا. نعم. واجتناب ما يغضبهم أو يؤذيهم. نعم. فإن في ذلك غضب الله سمعني فإن في ذلك غضب الله نسأل الله العافية من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب والعلماء ذكروا أن الذي نسأل الله العافية يعني لا يختم له بخير أو يخاف يعني أن يختم له والعياذ بالله بسوء العاقبة اثنين آكل الربا والذي يحارب أحباب الله لأولياء بهدول الأنبياء هدول المطموس على قلبها مطموس على قلبها نسأل الله العافية يحاربوا كبار الأولياء ما بدنا نحكي أكثر من هيك لذلك الله لا يعميلنا الله لا يضلنا اللهم اهدنا سواء السبيل اللهم نسألك حبك وحب رسولك وحب من تحب يا رب العالمين نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت الآية في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهما يا الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فيما قال بسيدنا أبي بكر وعمر يعني غير هالقصة كلها نعم. لكن لذلك قال وقال ابن عباس أتى بها بعد أنه الأول بصحيح مسلم نعم. قال الفضيل بن عياض: جاء قوم من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إنا قد أصبنا من الذنوب فاستغفر لنا. فأعرض عنهم فنزلت الآية. أيوة تمام. يعني وروي عن أنس بن مالك مثله سواء. نعم. يعني أتى قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا أنهم أذنبوا، اللهم صل عليه، أعرض عنهم، يظهر يعني زعل منهم، اللهم صل عليه. نعم. فنزل قوله يعني سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين، يعني هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. نعم. قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجب ذلك بقوله الصدق ووعده الحق. فخوطب العباد على ما يعرفونه من أنه كتب، من كتب شيئا فقد أوجبه على نفسه. وقيل كتب ذلك، يعني كتب نحن أخذ عامي على العباد، خوطب العباد على ما يعرفونه من أنه من كتب شيئا، من كتب شيئا بيقول له خلص لك عندي أو كذا، وبيكتب لمن كتب، يعني أكد هذا الشيء بالكتابة. ورب سبحانه وتعالى كتب يعني على نفسه، يعني أوجب هنا. نعم. والقرآن يعني بلاغته عجيبة، يعني كتب ربي قال أوجب، كتب عليكم الصيام، مثل اللي كتبوا على نفسه، يعني كتبوا عليكم، يعني كتبوا عليكم، يعني في وثيقة عم يأكدوا علينا سبحانه وتعالى، فقد أوجبه على نفسه. نعم. وقيل كتب ذلك في اللوح المحفوظ. إيه كتب ذلك، يعني على باب كتبه. نعم. نعم. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، أي خطيئة من غير قصد. قال مجاهد: لا يعلم حلالا من حرام، يعني هذا يعني من غير قصد ومن جهالة، ما بيعرف يعني هذا حلال، والله ما يعرفان هيك أو شيء يعني. نعم. لكن هذا إذا كان الإنسان مجاهدا بذلك لا يعذر بجهله. يعني حكيت لكم جت امرأة يعني متسترة جيد، يعني اشتريت من عند ابني، زاد له معها ليرتين ثلاثة، قالت له بكرة بجيب لك ياهم أظن ليرتين، قال له جيبي يوم بعدين، قالت له بكرة بجيب لك ياهم بعض ثلاثة، قال له ليش ثلاثة؟ قالت له لأنه دين عندك مشان بكرة. قال لك هذا حرام، هذا الربا، هذا فائز، هذا إيه، هذا يعني إذا فعلت هذا معذورة، مو معذورة هذا، أو يعني نقول معذورة كان يعني من كان من أعمى الناس، نسأل الله العفو والعافية، حتى جهلوا هذا يعني الربا كأن معلومة من الدين بالضرب والصالح، يعني كل المسلمين يعلمون ذلك. يعني الناس هيك بيناتهم يعني هيك يشيروا لبعض الناس بالميدان، يعني من شيء تسميه يقول هذا فايز، هذا شيء فايز، كله يعني عم يشتغل بالفايز هذا، نسأل الله العفو والعافية. ومن أعلى يعني من أشهر العائلات ما حدا بيقرب عليه، هذا بشغل فايز هذا، يعني معلوم بين العوام هذا فايز يا لطيف، يعني منين جايبين فايز؟ من الأتراك، ربا الأتراك اللي بيقولوا بس يعني، أتت عليهم فترة يعني فتروا وما وجهلوا هذا الفترة، يعني مو قليلة يعني عشرات السنين مرت. الله يجزيه خير يلي يعني الآن أيقظهم وخطب خطبتين على الربا، يعني الله يجزيهم الخير. نعم. فلا يعلم حلالا من حرام، بيقول على الحال إذا بدنا نقول لا يعلم حلالا من حرام غير معذور فيه، صار بيتعلم هذا يعني حقيقة جاهل مو ذكي، يعني ليس من العقل أن نتعلم معناته، خلص عمل بذكاء جاهل ما بعرف، عن مثل إذا ماشي بالطريق وأمسك السيارة، ما بعرف أنا أطعش إشارة، ما بعرف كثير منيح. يعني بيسامحوا الدولة، بيسامحوا ولا شو بيقولوا؟ القانون لا يتحمل مغفلين، وهيك بيقولوا لا يتحمل مغفلين. فوين؟ كما العلم فرض، طلب العلم فرض، يعني فرض على، يعني إذا شيء الذي تزاوله. الله يرحمه يبقى شيخ، شيخ من العلماء الكبار الصريح كثير رحمه الله تعالى، ونكتي يعني شوي يعني رحمه الله تعالى. العلماء الكبار كان يزوروا الشيخ حسن، يروح يزوروا بقبة السيار بالمهاجرين اللي تعرفوها، لهلا القبة موجودة هني، كان لحاله يعني. فيجوا طلاب العلم يعني بالبداية عم يعلمون الزكاة، قالوا قوم لأنتم يا قوم روحوا، كلياتكم ما معكم شيء، قوم روحوا بعتوا لي الزنكي، بعتوا لي هدول الأغنياء، هذا فرض عليهم. شو أنتوا شو بدك بالزكاة أنت؟ ما معك شيء، قوم روحوا بعتوا لي هدول، ما بعرف سبون أو ما سبون يعني. قالوا ربع تولي هدول اللي معهم مصاري، انتوا شو معكم؟ شو بكم بالزكاة انتوا؟ ولا تعلموا شيء ثاني غيره؟ بقى يعني هذا الفرض، علم فرض العين، هذا علم فرض العين، هذا شيء عالي كثير. هلا بتلاقي يعني اذا مثلا طالب علم وشيء يعني مترته جيدة، كأنه يترفع أن يعلم الواحد المبتدي. لا والله، والله أنا يعني بنسر وقت واحد عم يقرأ معي الفاتحة أو يقرأ قل أعوذ برب الناس، والله بنسر. يعني هذا بعشرة، إذا هذا بعشرة هذاك بسبعين الفرض. هذا فرض، هذا فرض، عم علمه فرض بنسر، والله أنقذه بي من النار يعني سبحانه وتعالى. نعم. قال مجاهد لا يعلم حلالا من حرام. بقى بدنا نتعلم، يعني نتعلم الشيء المفروض علينا أول شيء. نعم. ومن جهالته ركب الأمر. ومن نعم وقد مر. قال مجاهد لا يعلم حلالا من حرام ومن جهالته ركب الأمر. يعني ركب الأمر، يعني نسأل الله العافية، يعني فعل المنكر. نعم. فكل من عمل خطيئة فهو بها جاهل. شيء ثاني هذا، ومن جهالتي ركب الأمر، يعني لا يعلم حلالا من حرام. بعدين قال فكل من عمل خطيئة فهو بها جاهل، بس بقى كأنه أقحم إقحام. ومن جهالته ركب الأمر، لا يعلم حلالا من حرام، ومن جهالتي، متابع الكلام للي يبلو، تابع للي يبلو، ومن جهالتي ركب الأمر. فكل يعني فكري أنا، قال مجاهد لا يعلم حلالا من حرام، ومن جهالتي من جهل ركب الأمر، من جهالتي. بعدين استطرد قال كل من عمل خطيئة لو كان عالم هلا هو جاهل، لأنه لو كان عالم ما بيعملها. نعم. وقد مضى هذا المعنى في النساء. وقيل من آثر العاجل على الآخرة أكثر من هيك، من آثر العاجل، العاجل على الآخرة فهو جاهل، يعني فعلا يعني قدامه هذا الإنسان أكل يعني والعياج بالله، إنه بعد ما يقوم من الأكل يمكن يأخذ عن المشفى، خلاص هلا بدنا لك أحطه بعدين الله بيفرجها، هذا جاهل، هذا جاهل ما بصير. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة. تحبون العاجلة يعني الدنيا يعني العمل فيها، وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة. شلون هيك؟ يعني هذا أنتم جاهدون، وأكثرنا جاهد بهذا ولا لا؟ نعم نعم. فكل من آخر يبانا، قي من آثر العاجل على الآخرة فهو الجاهل. هلا واحد بيعمل دروس وذكي كثير يعني فهيم يعني، وإن كان الذكي فإما بيعمل. لو فرضنا إيه عم يدرس عم يشتغل يعني شغل مثلا نص دوام وبيروح بيدرس, هذا قال له أروح على شو مفهمه, حط لك سحارتين بلدور عم يطالع عم طالع قدو ثلاث مرة, اخليك عم تيه بلدور وبطاطا. أما هذا بيصبر عم يصبر على معاش قليل مشان يصير هو معلم يعني. لو ما صبر هذا آثر العاجلة, أما هذا آثر الآخرة بعدين نظر لبعيد. نعم. وقيل من آثر وكل بأمورنا كل آتاه يعني, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذا. نعم. فأنه غفور رحيم قرأ أو قرأ بفتح أن من فأنه ابن عامر وعاصم وعاصم قراءتنا يعني, وكذلك أنه فأنه أنه من عمل منكم من عمل منكم سوءا بجهادة بجهادة ثم تاب من عدي وأصلح فأنه غفور رحيم. نعم نعم. وافقهما نافع في أنه من عمل, بس أنه من عمل فإنه غفور رحيم أنه من عمل. نعم. قرأ الباقون بالكسر فيهم فيهما. نعم. فمن كسر فعلى استئناف, والجملة مفسرة للرحمة. نعم. وأن إذا دخلت على الجمل كسر. نعم. وحكم ما بعد الفاء الابتداء والاستئناف. وحكم ما بعد الفاء الابتداء والاستئناف. نعم. أن يسموه الفصيحة لأنه. نعم. ومن فتحهما فالأولى فالأولى في موضع نصب على البدل من الرحمة. إيه كتب على نفسه الرحمة. شو الرحمة؟ من عمل أنه من عمل منكم سوى مجالا يعني سبحانه وتعالى بيستعمل أي الرحمة. نعم. بدل الشيء من الشيء وهو هو بذاته يعني. فأعمل فيها كتب أنه كتب هذا. نعم يعني في محل نصبين يكون. لأنه قال كتب ربكم على نفسه أنه من عمل. نعم يعني كتب هذا هيك من أوله كتب هذا. نعم. وأما فأنه غفور رحيم بالفتح ففيه وجهان. إيه فأنه غفور رحيم. نعم. أحدهما أن يكون في موضع رفع بالابتداء والخبر مضمر, كأنه قال فله أنه غفور رحيم. فله أنه غفور رحيم. فله أنه غفور رحيم يعني. نعم. لأن ما بعد الفاء مبتدأ أي فله غفران يعني فمغفرة له الحية فمغفرة فأنه فموعود به الغفران ورحمة. نعم. فالموعود به غفران ورحمة. نعم. الوجه الثاني أن يضمر مبتدأ تكون أن يضمر مبتدأ تكون مبتدأ ما عملت فيه خبره أن يضمر مبتدأ وأن وما عملت فيه خبره تقديره فأمره غفران الله له يعني كائن له. نعم. هذا اختيار سيبوي ولم يجز الأول سيبوي أنه جاره يعني فأنه غفور. نعم. وأجازه أبو حاتم. نعم. وقيل إن كتب عمل فيها وقيل إن كتب عمل فيها أي كتب ربكم أنه يعني بصير كله مفعول به كتب أنه غفور كتب غفرانه ورحمته. نعم. روي عن علي بن صالح بن هرمز كسر الأولى على الاستئناف إنه من عمل. نعم. وفتح الثاني على أن تكون مبتدأ فأنه غفور رحيم أو خبر مبتدأ. نعم. أو معمولة بكتب على ما نعم. ومن فتح الأولى وكسر الثانية وهو نافع جعلها بدلا من الرحم. نعم. واستأنف الثانية لأنها بعد الفاء وهي قراءة. كتب على نفسه الرحمة أنه بعدين فإنه مع هذا الاستئناف الثاني فإنه كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم بعدين فإنه غفور. يعني مثل تقرير للآية. واستأنف الثانية لأنها بعد الفاء وهي قراءة بينة. قوله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم نرفعك سالمين غانمين مقبلين غير مجبرين وارفع البلاء عن العباد والبلاد وفرج عن المكروبين يا ذا الجلال والإكرام واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا وكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وإياكم. تفضل. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين